في سؤال سأله أخونا نور الدين. سأل عن لما كنا نعلم أن الصفات من أشد البلاء الذي تلي به المسلمون بعد نبيه، يعني الصفات من أشد البدع والإحداث في دين الله ورسوله. هو شائع بين الناس الآن في الفضائيات على الشيوخ وغيرهم ثم بكل الأسماء والصفات. أنا ما بدي أتصل فيها نظرة، بس هذا سائل يعني، إنما وإحنا فصلنا في هذا الأمر ويرجع إلى الموقع مسجلة في الموقع. إنما وأظن ذكرنا هذا الحديث وقفنا عليه، إنما الصفات يا إخواننا يعني من أنكى النكاية لدين النبي عليه الصلاة والسلام من الإحداث، ذلك أنها ليست من إحداث العوام. يعني العامة والجهال يحدثون في الدين كثيرا، إنما أشد الإحداث وأخطره إحداث العالم. لذلك قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر شطر: تهدم الدين زلة العالم. ليش زلة الإنسان العادي؟ هم مين يتابعوا الإنسان العادي؟ يهدم أولاده يتابعوه، إنما العالم يتابعه عالم كثير. فإذا زل العالم يزل بزلته عالم كبير. هذه ما يسمى الأسماء والصفات بحق الله من أشد الإحداث والإبداع والضلالة بعد رسول الله. كان يكفي، احنا لم نتكلم في المنطق لأنه بالفعل كما قال الله: بل هم قوم خصمون. الأسماء هي الدين الحق، يعني أن نعبد الله بأسمائه، ذلك دين محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله في الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما خلص الأسماء والصفات، إنما العلة في كلمة الصفات. وكلها إن هؤلاء بالفعل المجادلون بالذات الجالسين قوم خاصمون، يحبوا الجدل وطول اللسان، ويحبوا الشعر، ويحبوا الخلاريف، ويكون ثابتة من الدين. إنما يكفي أن يعلموا أن نبينا ما قال الصفات. يعني وين تسمع شيخ بقول الأسماء والصفات؟ كل الأسماء حق، والصفات من لسانك أنت باطل، لا نأخذها. ولو شفت شيخ الفضائيات وشيخ الدين، هذا لا يعني شيء. كبيرنا وشيخنا وإمامنا مين أخوان؟ الحمد لله بطلنا نتخربط. من زمان لما أقول لهم مين شيخنا يفكروا مين شيخنا؟ ناسين الناس محمد عليه الصلاة والسلام. إنما الأمة الأمية لا يضطرب جوابها ولا تتردد أن تقول إن إمامها مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ألا يكفيك أن يكون إمامك إمام أبي بكر وإمام عمر وإمام موسى بن عمران وإمام عيسى بن مريم؟ ألا يكفيك؟ والصفات يا أخواننا لما مررنا عليها، أول حجتنا على قائليها أن نبينا لم يقل، لأن ديننا اتباع ولا يعني قياس ومتر وشبر. ايش ديننا؟ اتباع. ما اتاكم الرسول فخذوه، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان او غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهي اشياء في الله نفسه، يعني اذا جاءنا النبي باشياء في الطهارة فذكرها فذلك ديننا، اشياء في الطهارة لم يذكرها ما تتكلم فيها. يعني اللي جاءوا في الصيام قالوا الحقنة والقطرة والبخاء والمثلا زي هذا كله كان زيادة على دين النبي. اللي قالوا انه قطرة الدم تبطل الوضوء، هذا كله زيادة، لا يبطل الوضوء الا ما علمناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هلا بيجي بقول لك ما هم عند الشافعيين عند المالكيين عند الحنفيين اذا نزل دم بقدر كذا، فلا يعلمون ان عمر بن الخطاب صلى ودمه يتعب ثعبانا لما طعنوا ابو لؤلؤ المجوسي، لعنه الله ولعن من احبه في ايران بدمه. والصحابه كانوا في الحروب يصلون، لما يجي بيصلوا ما شاء الله كان بيصلي ولا هو ولا جرح في صلاة. كانوا يصلون أراء نبيهم كلهم ولكن دخل حربا وخرج من حربته. فنقول لك أن وراءها بسر الفقه يفصل شيئا ليس من دين النبي. فما سكت عنه النبي في الفروع لا ينبغي أن تتكلم فيه. صحيح من الشرائع. فما بالك إذا ما تكلم الله في شيء من الأصول، يعني في أسمائه، الله عبدنا لنفسه بأسمائه، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف ندعو الله؟ والدعاء هو العبادة، كلام النبي الصحيح قال الدعاء هو العبادة، شيء إن الذين تدعون من دون الله، وكان يقول إن الذين تعبدون من دون الله، فالدعاء هو العبادة. طيب فإذا قال الله أننا ندعوه بأسمائه، فجاء النبي خير من أول القرآن، أوله يعني فعله كما أمر الله، ودعا الله بأسمائه حصرا يعني بالأسماء، فجاء ناس بعده فدعوه بالأسماء و مجرد ما يقول و فهو خطأ، مظبوط؟ لأنه إذا قلت و واللي وراها صحيح فقد اتهمت النبي أنه أخفى شيئا أو نسي شيئا أو جهل شيئا، فمجرد أن يعبد النبي الله بشيء فتعبده به و هذا الو بطل. فإذا عبد النبي ربنا بأسمائه الحسنى فمن جاء فعبده بالأسماء والصفات فهو مبتدع مبتدل محدث، ولو شفتوها في الكتب ولو على الفضائيات ولو قال رجل معاه 100 شهادة دكتوراه، النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاق أهل الكتاب وفاق الأحبار وفاق العلماء، ذلك أنه يأخذ من الكتاب الأول. واضح؟ يعني كثير من الأعراب كان يعجبهم أنهم يروا رجلا يصبر الناس عن قوله لا يكون قولا إلا ابتدروه. كثير من العرب كان يأتي مكة مثلا فيرى رجلا حوله رجال لا يقول قولا ذلك الرجل ولا يأمر أمرا إلا ابتدروه وفعلوه، فيسأل الرجل من هذا؟ فيقولون هذا محمد رسول الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومجرد أن النبي سكت عن شيء في أمور الملة العظمى فليس لأحد أن يتكلم فيها أبدا، فإن تكلم فهو ظن، والظن ليس بدين، والدين ليس بظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإياكم يا عباد الله أنتم الذين اصطفاكم وأبقاكم في البيت، إياكم أن تقولوا أو تصدقوا أو تتابعوا قول من قال صفات الله، ذلك قول بالله لم يقله رسول الله، فمن ذا الذي يعلم في الله ما لا يعلمه رسول الله؟ يلا مين؟ مين يقولون العلماء؟ أعلم من النبي؟ أعلم من أبي بكر وعمر؟ أعلم من عثمان؟ أعلم من 100,000 صاحب؟ أعلم من التابعين؟ أعلم من تابع التابعين؟ في؟ ما في؟ ولا أحد علماء التابعين رحمهم الله جميعا اسمه عامر الشعبي، عامر تابعي يعني بعد الصحابة، غفر الله له ورحمه، رجل نحسبه من الصالحين، جاءه رجل من التابعين وقال له إن الناس يتكلمون في كذا في الدين، اسمع، فقال له إذا أتوك به من عند رسول الله وأصحابه فخذه، وإن لم يأتوك به من عند أصحاب رسول الله ورسول الله فاطرحه في الخش، يعني الخم، يعني الخرج، يعني كفه. واضح يا اخوانا؟ هذا عامر تابعي رضي الله عنه، مش دكتور شريعه، تابعي، حتى يعني تابعي هذول اللي الله ذكرهم، قال والذين اتبعوهم باحسان هم الخير القرن الخيري الثاني. هذا عامر قال ساله رجل، شوف ما اجمل عن الفقه يا اخوانا، وان ولابد ان علمانا يكونوا فليكونوا كهؤلاء. عامر رضي الله عنه وغفر له ورحمه سأله رجل مسألة في النكاح، مش في الله، مش في أسماء الله مما نعلم، مسألة في النكاح. فقال له عامر اسمع جواب عامر يشي ان الناس كانوا على شفير فلس كانوا يتفلسوا. فقال له عامر قبل ان يجيب يعني وضع ميزانا ومنهجا تتأكد عليه قال اذا قلت لك برأيي اسمع لانه كله فاذا قال غيري برأيه تفعل به ما تفعل برأيي. قال اذا قلت لك برأيي فبل عليه. انا رجل من الصالحين من التابعين سامع مجمع الكلام كله. اذا التابع بدأ يقول من رأيي ما تأخذوا على كل الناس ان يأخذوا من رسول الله ومن مين اصحابه الذين شاهدوه وسمعوه وحضروه. بعديه اخواننا ما في دين مالك ابن انس رحمه الله كان يكرر ويقول ان ما كان عند رسول الله فهو دين وما لم يكن فليس بدين. هذه سهلة يا اخواننا. ولكن من يفعل الحسنى من يطبق؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ اثبت كثير من ديننا يا شيخ ليست من الله ولا من رسوله بل مما يعجبنا من لحن القول من الاعجاز والمعجزات والعقيدة والصفات. اقسم بالذي امر بهذا البيت اقسم بالذي انزل الكتاب وارسل موسى وعيسى ومحمدا وابراهيم ونوح وارسل المرسلين والنبيين اقسم بالله ان جل ما هم عليه من الصفات والعقيدة والمعجزات ليست من الله ولا من رسوله ابدا. الا تروننا نصرخ بها ولا يحضرون؟ تسامعين هي ماين مجلس مش نزل الخطيئة ويحكينا عن الصفات وعن المعجزات ويروننا في وسط البيت ننهاهم ونعظهم ونشدد عليهم في القول والمسألة وينهم؟ فلو كان أفضل دينا لما لا يأتون فينصرون دينهم أفضل لو كان دينا. ولكن اعلموا انهم يعلمون ان لا حجة لهم فيها ابدا. فان وقفوا خسروا. احملوا الربح واستمسكوا بكلمة النبي. تعبد الله باسمائه وصفاته ولا باسمائه فقط؟ باسمائه. اذ عبدوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهم اعلموا ام محمد اانتم اعلموا ام الله؟ قال لنا تبارك اسمه العظيم قل لا تعلمون الله بدينكم. هذا بس لا شيخ للمشركين او لليهود لنا نحن. الم يقل النبي اننا سنتبع سنن من قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القلدة بالقلدة اي صدق عليه الصلاة والسلام. فعلينا كرة اخرى كما قال الله قل اتعلمون الله بدينكم بتقولوا لله الصفات ولم يذكرها في كتابه ولا على لسان نبيه. فالصفات كما ذكرنا لكم يا اخواننا شتيمة لله. مجرد ان تعبد الله بالصفات شتمته. ايش هذا؟ لا يا شيخ يا اخي جوابي انت معك من جواب. اذا اقول ما قال عامر الشعبي كتابه اذا قلت لك برأيي فبل عليه. ما على عامر علي وما علي على عامر. لا يقول احد في دين الله من رأيه وهواه. انت قلت الاسماء مختصر مفيد. كان عند رسول الله الاسماء فقط. شئ ذكرنا لكم الحديث الصحيح اللي علمنا يا النبي فلما ختمه قال له اصحابه ينبغي لكل احد سمع الحديث ان يتعلمه. قال نعم. هذا الحديث ما هو؟ قال اذا اصاب العبد هم او غم فدع اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك. تعرف الحديث اسالك بكل اسم هو لك بالاستجماع كل اسم هو لك سميته نفسك او انزلته في كتاب من كتبك او علمت واحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك او صفه من صفاته. ما قال ابدا مع انه اوتي جوامع الكلم وهو الان يستجمع الدعاء كله ولم يقل الصفة. نسي ام غفل ام ليس في الدين صفات؟ النبي هدي الى الدين كله بدون لسان طويل. نبينا اعجمي ام عربي؟ يعني قبل ما يتعلم الدين كان عربيا فحا صح ولا لا؟ صحيح. يعرف الصفة ويعرف الاسم ويعرف النعت ويعرف الفرق كله. المثل اللي ذكرها أبونا نوح قال وجدت في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباشر المرأة المرأة مرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه يراه. هذا الحديث مذكور في أغلب كتب السنن بيد أنه في صحيح البخاري والبخاري أعلى إسنادا قال لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها. فهو احنا هذا البدايات. ثم لو صحت رواية الصفة هي من مثل ما نقول هو ما وصف ان تقول في شيء ما لا تتبين منه. فلو جاءت امرأة سنعت امرأة لزوجها هي بتجيبها بالطبط يا بمئة او بالتقريب. فهو هذا هو الوصف. فاذا عبدت الله بالاسم عبدته بالحق واذا عبدته بالوصف عبدته بالتقريب. فكيف تعبد الله بالتقريب؟ واضح اخوانا؟ ايعبد الله بالتقريب؟ ان نعبده باسمائه التي قالها. شو بالتقريب يا اخوانا؟ شو بالتقريب؟ لا نعبده الا كما قال عن نفسه. الوصف ان حق فهو تقريب فان جاز في شيء فلا يجوز في العبادة. ذلك ان التقريب من الظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا ابدا. فاعبده الله بما عبده به محمد وبما انزله الله. نقول اسماء الله وحسب ولا نقول اسماء الله وصفاته ابدا ولو قالها كل اهل الارض. يكفي ان يقول محمد قولا فيغلب كل اهل الارض. ولا لا يا اخواننا؟ اللي اخواننا اللي بيرتاح بيراجع دينه يا شيخي سلام. سؤالك جميل سؤالك جميل. اسمح لي اجاوبك. اذا انت مستعلم اجيبك وابذل لك كل ما عندي. اما اذا انت اما في ناس مش مستعلم مستكبر فلا اجيب. فانت مستعلم ولا لا؟ قال علماء اهل السنة قاطبة يدخل تحت قاطبة لأن هذه دعاية. قال علماء أهل السنة قاطبة لأن هذه دعاية لتهوي. لأنه يا أخي أنت قرأت كل أقوال أهل السنة قاطبة. قال إن علماء السنة قاطبة يقولون قل هو الله واحد أحد في أسماء أحد في ذات أحد في صفات أحد في كذا. وعلماء السنة قاطبة يقولون ان من قال بالقرآن بغير علم فهو على باطل. صحيح؟ صحيح. فاذا قالوا هذا القول عن رسول الله فهو بعلم. فاذا قالوه وليس لهم سند عن رسول الله فقد قالوا على انفسهم ما قالوا عليه. هذا القول اللي قلت انهم قالوا انه احد في اسمائي احد في صفاتي احد في ذاتي على اهل السنة جماعة قاطبة ان يأتون بسندهم في القرآن لان هذا قول في القرآن عن رسول الله وعن اصحابه. انا بختصر عليه قال ليس لهم سند. فعلماء السنة قاطبة يؤخذ منهم ما اصابوا به قول الله ورسوله ويترك من قولهم ما لم يصب قول الله ورسوله. فقولهم هذا ان الله احد في اسمائه وذاته وصفاته هذا قول لم يقله الله ورسوله. يعرف ابن عباس رضي الله عنه، يعرف ابن مسعود، يعرف عمر بن الخطاب، يعرف مئة صحابي. هم اعلم ام اهل السنة قاطبة؟ عشر صحابة من المبشرين اعلم من اهل السنة قاطبة. فلم يبلغنا قط يا حكم ان الله حكم في دينه على لسان نبيه واصحابه ما يقول اهل السنة قاطبة. فذلك قول مردود من حكم اهل السنة قاطبة. السلام عليكم. ايه؟ احمد بن حنبل من خيرة اهل السنة. ولكن احمد بن حنبل قال لك اسمعك كله. احمد بن حنبل ما قال لك اني نبي. قل لا يا شيخ. احمد بن حنبل قالوا له ان عمر بن عبد العزيز بن عمر وبين احمد بن حنبل 150 سنة. سمعني؟ عمر بن عبد العزيز اللي بيقولوا له الخليفة الخامس مش ايه معروف من هو لا نزكي على الله احدا بينه وبين ابن حنبل رحم الله الرجلين 150 سنة وعمر بن عبد العزيز من التابعين واحمد بن حنبل ليس من التابعين ولا من تابع التابعين رضي الله عن الرجلين قالوا لاحمد بن حنبل كان يفتي في اخذ زكاة الفطر فاوجب ابن حنبل رضي الله عنه ان تخرج زكاة الفطر عينا اي صاعا من بر او تمر او شعير كما امر رسول الله مش كما قال اهل السنة قاطبة فقالوا لاحمد بن حنبل اسمع ان عمر بن عبد العزيز الى فقول عمر بن عبد العزيز من اهل السنة فنعم فقالوا لاحمد بن حنبل ان عمر بن عبد العزيز قبلها قيمة يعني ما اصر عليها عينا اخذها بالقيمة فقال احمد بن حنبل فاقول لك بلسان احمد بن حنبل اسمع شو بيقول لك اقول لهم قال رسول الله ويقولون قال عمر بن عبد العزيز فاقول لك ان احمد بن حنبل يقول لك اسمع يا شيخ اسمع اكبر الله عظموه عظموه احمد بن حنبل كان يرجو ان يلقى رسول الله ويغتسل بماء قدمه لا تخبر على الله احدا فكيف قلنا ليش بتقول فلان لماذا تكرهون احمد بن حنبل لماذا تكرهون الشافعي ان الشافعي يقول لكم اكبروا رسول الله لا تقدموني على رسول الله والله ليوقفن اقوام يوم القيامة يسألهم احمد بن حنبل والشافعي لما قدمتم اقوالنا واخرتم رسول الله قال احمد بن حنبل لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الاوزاعي قال احمد بن حنبل خذ من حيث واخذوا ما تقول يا اخوانا قال فلان قال محمد فسكت موسى بن عمران قال محمد فسكت عيسى اقسم بالله تالله لينزلن عيسى بن مريم فلا يزيد على كتاب محمد حرفا ولا يزيد على سنة محمد حرفا بكل فلان وفلان وكيف ضاع الدين اصبر واكبر الله عظموه هكذا هلك اليهود محمد اعلم من الناس الشافعي يا شيخ على ماذا خالف احمد واحمد على ماذا خالف الشافعي على اقربهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا احتج احد ابدا بهذا العنوان ابن تيمية بعدهم ب700 عام ابن تيمية مع ذلك رد ما تسميه انت اهوال السنة قاطبة ابن حجر العسقلاني من العناوين خالف اهل السنة قاطبة ابن حزم كذلك من العلماء شاءوا ام ابوا خالف اهل السنة قاطبة فاذا كان الامر على مثل هذا الخلاف فليس لنا الا نبي لا يختلف عليه قل لي ماذا قال محمد تبعته قل لي قال فلان وقال فلان نفس يا رسول الله تجافي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى معلومة يا شيخ معلومة انه كان يتكلم الكلمة فلا يكررون يعني الصحابة بقول لك كان يبصق فيبتدرون بساطه ويتبركون من مائه احمد بن حنبل رحمه الله كان اسرعهم الى مثل هذا احمد بن حنبل يا شيخ ما بقول لك انه معصوم ولا لا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال المعصوم من عصمه الله احمد بن حنبل والشافعي ودوا لو انهم ما كتبوا الكتب هذا معلوم عن الشافعي ومعلوم عن احمد وابن عباس رضي الله عنه ما كان يأذن لتلاميذه ان يكتبوا عنه لانه يعلم ان الناس سيستمسكون بالكتب ويدعون النبيين الامام علي رضي الله عنه قال عزمت على من كان عنده كتاب الا رجع فمحاه هذا الشيخ قبل ان يولد احمد بن حنبل وقبل ان يكون اهل السنة قاطبة فالامام علي رضي الله عنه قال عزمت على من كان عنده كتاب الا رجع فمحاه فانما هلك الناس من اخذوا كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم هذا البطل هذا الكلام من علي بطل هل علي يبطل متبعه هو انت واحد يجيبلنا ينصبلنا انصاب واوسان، هيك انصفلنا، هيك احلام يا اخي. فهذا الكلام باطل. احمد بن حنبل اذا اصاب في كل قوله فهو فوق النبي، لان الله صوب النبي بشيء ولا يصوب احمد بن حنبل رضي الله عنه. انت اصلا يا اخي اذا بتصير بتكون انت يعني اول من يكره احمد بن حنبل، اول من يحسب احمد بن حنبل. اذا كان الله يوم القيامة سيقول لعيسى ابن مريم وهو لم يقل، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. فاذا وقف عيسى هذا الموقف كل رجل بعده يوقف مثلها. انتم قلتم للناس ان اقوالنا كمثل قول النبي، فبيقولوا لك لا، هم من الان راح يقولوا لا يا شيخ. فمن الان نتغل الحالة، رجع الى 11 الهجرة يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في شيء من هذا. وهو النبي قال عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. انا بقول لك يا شيخ كل شيء لم يكن عند رسول الله فهو من التبديل. وبس والله حابين انتم تجربوا هاي وجربوا على انفسكم، احنا لا نجرب في دين الله. واضح احنا بنجرب في الهواتف وفي النعال وفي الثياب، اما في الملة والشريعة والدين لا نجرب ابدا. هو قال لك الله قول كل لحم من الضاني او البن، لا تأكل واحد اثنين ثلاثة، البس كذا وكذا، لا تلبس كذا وكذا. يعني شوف النبي لما اراد ان يفصل لهم في سيف الذهب مسك حرير وذهب ورفع فيه، طلع في تعلم، قال هذان طلعت في تعلم مع ذهب وحرير فلا يختلفون وراء. شوف بعض لم لابس مختلفين، هو لو شاء الله لجعل كل دينه كهذه لا يختلفون، ولكن يعلم هون عليك ان تتبع. فقال هذان، طلع اجمل كلامه عشان تعرف انه كان بليغا، قال هذان حلال لنساء امتي حرام على رجالها. احسن، تعرف لو قال حرام على رجالها لحل للصبي دون البلوغ ان يلبس الذهب، ولكن قال حرام على ذكورها فلا ينبغي لذكر ان يلبس ولو كان صبيا. هو يعلم ما يقول، فهو في الذكر والرجل يفرق، ونسي الاسماء والصفات ونسي ايه. لا يا اخوان، لا يا اخوان، احمد بن حنبل بقول لك اكراما لله دعني واتبع رسول الله. فهو قال صراحة، قال لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالك ولا الاوزاعي، خذ من حيث اخذ. هذا بس يمر على هاي على الصفات هيك. شو المقصود بالصفات؟ نعم احسن، شو المقصود بالصفات حقيقة؟ هل انا اذا بدي اشرح الصفات بقول لك ايه؟ في الحقيقة انا لست مضطرا ان اشرح الصفة، مجرد انها بدعة انا لست مضطرا، ولكن ساشرحها كما اشرح ما ابتدع به النصارى بعد عيسى بن مريم. لما عيسى بن مريم النصارى تكلموا في الاقانيم الثلاثة، انا لست مضطرا ان اتكلم ولا اشرح الاقانيم الثلاثة، انا يكفي ان اقول ان لله، ان الله واحد ليس له ولد. انما الاقانيم الثلاثة هم قالوا ما اشرحها ولا من باب العلم والتصميم. الصفات يا اخوانا مختصر انا هيك اعرفها، الصفات هي البدعة التي ابتدعها علماء الكلام بعد رسول الله لله تبارك اسمه العظيم. فالتبس عليهم الامر بالاسم والصفة ما يسمونه، فقالوا ان مثلا اسمه الكريم، اسمه الرحيم، والكرم صفة. فاسمه الكريم والكرم صفته، مثلا بيقول قالوا مثلا ان الله قال في المائدة، قال بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء. فقالوا يداه مبسوطتان هذه من الصفات. فقال حلو، فنسأل يا شيخ هيها من الصفات. يا شيخ هم يا شيخ هذول اللي قالوا كانوا يقولون لا تقل في القرآن بغير علم، فبدي اقول لهؤلاء الذين قالوا ان يداه مبسوطة كان هذه من الصفات، ائتني بهذا القول من ابن مسعود او ابن عباس او عمر، او انت تقول في القرآن بالله بغير علم. واضح يا شيخ؟ فلما قالوا مثلا حديث النبي الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا هذا النزول من الصفات. فمرة كنت أعظ ناسا من اللي تدعوا في الصفات، قال لي ينزل ربنا، استمع هذا مهم جدا، هذا ايش بتسميه؟ هو بيقول لي هذا ايش بتسميه؟ قلت له احسن، تحب ان تسمع جواب مالك ابن انس ولا جوابي؟ قال جواب مالك ابن انس. قلت له دخل رجل على مالك ابن انس رحم الله مالكا، فقال لمالك يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك وقال اعتراه العرق، عرق مالك. قال الاستواء معلوم، ليش معلوم؟ لان الله قال الرحمن على العرش استوى، والكيف مجهول سمع، والسؤال بدعة، وما اراك الا صاحب فتنة فاخرجوه. فلما قال لي ذلك الرجل كيف ينزل ماذا تسميه، بقول له ايه؟ النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة وما اراهم الا اصحاب فتنة فدعوهم. واضح؟ فاذا بدك اهل السنة قاطب مالك منهم ومن اولهم، فيا اخي اي سؤال في الله لم يسأل هو بدعة، بالتالي الجواب بدعة. اصحاب النبي ذكرك سألوا الرحمن كيف نزل كيف راح كيف جاء، ما كانوا يسألون، بالتالي مجرد سؤالنا يا شيخ هون العلة، هون العلة يا شيخ. فاذا قلنا ان يعني ما يقولوا المجيء من الصفات، الله يبيء اذا جاء ربك والملك صفا صفا، ونمر الآية كما هي ولا نتكلم فيها ما لم يتكلم رسول الله ولا اصحابه، فلما قالوا هذه من الصفات قلنا لهم ائتونا باقوال الصحابة في الصفات، فلما عجزوا علمنا انهم ابتدعوا وان هذا ليس من دين الله، تلقوا القرآن كما تلاه النبي واصحابه ونقول ما قالوا ونمسك عما امسك. لا ليش ولا يا شيخ، هو الله لما كلم عربا اقحاحا قال انك باعيننا، النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ما في حدا يؤول القرآن كما اوله محمد عليه الصلاة والسلام، لما جاء في صاحبنا قال استمع، كان راى الصحابة يدعون بصوت عال رفيع صوته، قال ارفعوا على انفسكم يعني هون وارجز، ان الذي تدعون ليس اصم ولا غائبا، اسمع انكم هذا محمد اللي عمل عليه الصلاة والسلام قال انكم تدعون سميعا بصيرا وحصيد على وجنه ايد على عينه، قال انكم تدعون سميعا بصيرا فديننا دين النبي. احسن صفات احنا قلنا وشرحناها 14 ذكرا في القرآن ذكر الله وصافه، كل ذكر من العليم الحكيم بكلمة وصف كلها، لما بدي يقول لك ان القائل كذاب يقول لك وصف، شوف لوين، فكلكم على رأسها ان يقول العظيم تبارك اسمه سبحان الله عما يصفون، وقال في الانبياء ولكم الويل مما تصفون، شوف لوين. ثم قال في يوسف هذه صريحة ان اخوة يوسف اتوا اخاهم عشان يبكون، كانوا تصفيلا كذبين، هاي واحد اتوا على قميصه بدم كذب تصفيلا كذبين، هاي سنتين قالوا ان ذهبنا نستبق تصفيلا كذبين، هاي ثلاثة، فاذا جمعت كذبة على كذبة على كذبة، فقال يعقوب والله المستعان على ما تصفه، فاذا اختلط الكذب على الكذب على الكذب فذلك وصف في كلام العليم. ليه؟ لانه يعقوب اصلا ما تكلم كلام القرآن، يعقوب ما تكلم هيك، ولا كان يعقوب وكلام الله سواء، ولكن الله كلمنا اختصارا عن كلام يعقوب، فلما قال يعقوب قولا فاراد الله ان ينقله صوابا صحيحا حتى على احسن من مراد يعقوب، قال والله المستعان على ما تصفون، يعني على ما تكذبون، فالوصف في كتاب الله هو الكذب، فكيف تعبد الله بالصفات؟ يعني نعبده بالكذب. شفت كيف؟ شوف ما اكثر الكلام، مجرد ان تقول ان الله وصف المؤمنين، ان الله وصف المؤمنين او وصف القرآن انت كذبت الله، لا لا يرضى. ان الله وصف الجنة انت شتمت الله. قل ان الله ذكر الجنة. ان الله قال. هم يعلمك ان الوصف كذب. ان الله قال. قلنا لكم حديث النبي الصحيح. هذا روته عنه عائشة رضي الله عنها. سلى عليه الصلاة والسلام من آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه لا يسمعت اسم حدا. لا. ففي حسبة الناس هذه صفات. في حسبة الناس الذين في قلوبهم مرض هذه اسم أم صفة؟ في حسبة الناس صفة. طرح لكل النبي. كلام لكل النبي. قد وصفهم الله. قال النبي: قد سماهم الله. فقل أسماءهم. ذلك أن النبي يعلم أن الله لا يصف، لأن الوصف عيب وكذب، بل الله يسمي ويقول الحق. واضح أخوانا؟ طيب. كيف يستدلهم بحديث كنا شرحناه موجود على الموقع، ولكن أضيف حديثا آخر. في حديث آخر ليس في شيء من كتب السنن. هيك. علماء الحديث رضي الله عنهم، هو حقيقة من نعم الله على المسلمين علم الحديث. يعني علم الحديث مش علم شرح الحديث، علم إسناد الحديث. انهم حققوا ان هذا الحديث مروي عن رسول الله ولا فيه خلل، فهذا من اكرم كرامة الله للمسلمين، وذلك من حقنا على الله ان يبلغنا القول كما هو. قال: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. طيب، هذا الحديث الذي يحتجون به، اسمع، ليس في شيء من كتب السنن. علماء الحديث اذا ارادوا ان يوحوا ان هذا الحديث فيه مقال، فيكفي ان يقولوا انه ليس في شيء من كتب السنن. هذا الحديث، فعشان اضعف لك، هذا الحديث الذي ساروي ليس في شيء من كتب السنن. ابن حجر العسقلاني الوحيد تكلم فيه وقال ان اسناده حسن. ولو كان اسناده حسن، على اسناده الحسن ان يوافق ما عليه رسول الله واصحابه. اسمعوا، قالوا ان ابن عباس قال رضي الله عنه وعن ابيه: ان اليهود اتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: صف لنا ربك. فنزلت: قل هو الله احد الله الصمد. واستدلوا بهذا ان هذه الايات هي جواب الله على سؤالهم: صف لنا ربك. فهذه الايات هي صفة الله. استدلوا هو الله فيكم لعب وخلصوا. ندرس الحديث زي ما علمنا علماء الحديث، اما الميزان لهم وعلينا بعدين ولهم. اسمع، اول شيء قال ابن عباس رضي الله عنه، كثير من المسلمين اخوانا يظن ان لما يسمع ابن عباس انه عمر ابن عباس، كم كان عمر اللي يعلم لا يجيب، كم كان عمر ابن عباس عندما توفي النبي؟ لا، اللي يعلم لا يجيب. لما احنا نعلم كل عام المسلمين هيك ينظر ان لما مات النبي كان ابن عباس 60-70. من هيبة الاسم في صحيح البخاري يقول ابن عباس: لما مات رسول الله كان عمري 10 سنين. لما مات عمره، لما مات النبي قديش كان عمره؟ هو بيقول كان عمري قديش؟ لما مات النبي كان عمره 10. ولما يقول اتوا النبي، اتوا اليهود اتوا النبي، في احسن الاحوال اتوه في المدينة، لانه اذا اتوه في مكة يقول ابن عباس مش مولود، لانه النبي قعد في المدينة 10 سنين. يعني ابن عباس مولد في العام الاول الهجرة. فإذا أتوه أول أمري، يعني أول ما أجى النبي على المدينة، ثم يجوا له ويسألوه حدث كان عمر ابن عباس سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، السابعة لازم يتكلم، يبدأ يفهم الدين، مش هيك؟ فأنا بدي أقول لك إنه لو كان الأمر كذلك، واضح إنه ابن عباس رواه ما قال عن مين، ما قال عن مين. بدي افترض ان ابن عباس ان رضي الله عنه سمعها من النبي، بدنا نحاسب هذا الكلام زي الحديث في صحيح مسلم الاول سمعها ابن عباس. فمن اولى بعلم الصفات؟ ابن عباس اللي سمع الحديث وتنزيل الايه، ولا الذين جاءوا بعد 300 سنه؟ يقول ابن عباس اعلم المسلمين بالكتاب وبالسنة، ليش ما هو يعلمنا الصفات وهو الذي روى الحديث؟ مش هو روى الحديث؟ كان لازم هو يعلمنا الصفات. الا ان يقولوا انهم يعقلون من القرآن والسنة لله نفسه ما لا يعقله ابن عباس، ولا لا؟ يقول انه ابن عباس روى، فدعوا ابن عباس فليشرح الحديث. اما اذا رواه ابن عباس وهو في الله وليس يعني في الطهارة، فلا يقول ابن عباس فتقولون انتم، هذا يعني انكم تقولون في الله ما لم يقله الصحابة واعلم علمائهم اللي هو ابن عباس، بل نقول نحن نقول في الحديث اذا صح ما قال ابن عباس. اذا قال ابن عباس سكت وامسك ونسكت ونسكت ونمسك ونمسك، هذا الحديث نفس الحكم اللي حكمنا فيه على حديث عمرة بنت عبد الرحمن في صحيح مسلم لما روى عن رجل اللي قال ليش بتشرق والله عز وجل لنا صفة الرحمن، قلنا لهم ماشي من روى لكم الحديث؟ قالوا عائشة. قلنا لهم لما لم تتركوا عائشة فتشرح الحديث؟ نسيت عائشة او غفلت عائشة عن علم بالله علمتموه انتم بعد 300 سنة؟ اثنين، يصير السؤال ايه؟ إما أن الصحابة يعلمون الحديثين أو أن الصحابة لا يعلمون الحديثين، أنوبكم؟ إذا قلت لا يعلمون بطلع الصحابة لا يعلمون حديثين في الله، قلنا فإذا تكلموا إذا قالوا أن هذول الحديثين لا يعلمونهما الصحابة فقد اتهموا الصحابة بالجهل في علم في الله. إذا راجعوا أنفسهم فقالوا لا لا لابد أن يعلمهما الصحابة، قلنا لهم فبعدما علمهما الصحابة ماذا قالوا في الحديثين؟ إذا قالوا ما قالوا فنقول لهم فلما قلتم ما لم يقل الصحابة؟ فنحن على أمر الصحابة، إن كانوا علموا فأمسكوا علمنا وأمسكنا، إن لم يعلموا فلا نريد علما لا يعلمه الصحابة إلا. واضح يا اخوانا؟ براءة كبراءة النبي والذين معه، محمد والذين معه والذين اتبعوهم، واحنا نتبع. قال يوم القيامة عليه الصلاة والسلام انه يوقف عند الحوض فتأتيه امته هكذا غدقا تجروا عليه جري، فيؤخذ ناس من امة النبي قبل الشمال في الملائكة يسحبوهم على الشمال، فيقول النبي امتي اصحابي يعني من المسلمين، فبيقولوا انك لا تدري ماذا احدث بعدك، صفات وعقائد ومعجزات وما خلوا، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تأخذ كلام احمد وتترك هذا الحديث. قال عبد الله بن عمر كل بدعة سيئة ولو رأى الناس حسنة، على راس راسها الصفات. لحظة، فلما رأى النبي انهم اخذوهم جبل الشمال قال لا حول ولا قوة الا بالله، قال اللهم اغفر لهم، قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. تعرف ليه؟ لانه يعلم انه جاهد وقاتل حتى تبدلوا، والله لو زنى احدهم ولو سرق احدهم ولو خير احدهم لكان خيرا له من ان يبدل دين الله. قل يا اخوانا تبديل الدين من كفر النعمة، سل بني اسرائيل كم اتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب، اما المعصية والذنب ولو كبر فيؤجى له المغفرة. قل لا، اما يبدلون في الدين يحدثون بعد الله ورسوله. طيب فمن سؤال حتى نستوفي الموضوع، هل عنده شيء؟ حديث معاوية بن حكم الأسلمي، هذا الحديث صحيح، قال انه كانت له جاري يعني جاري كما يعني، فكانت ترعى له شاة فضيعت الشاة فلطمها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرت فلطم، فقال النبي ادعوها فنادى، فقال للجارية من أنا؟ قالت انت رسول الله. قال لها اين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي للصاحب اعتقها فانها مؤمنه. بدنا نعلم هذا الرجل كيف يستعمل الحديث. حديث صحيح صحيح. نمره كما جاء. اين الله؟ سكر وراء تلتكر. فانت لما تقول مكان فوق وتحت انت تحكي عن دجاجة. انا سمعت دكتور في الازهر بيقولهم من قال ان الله في السماء ان من قال ان الله فوق فقد جعله محمولا ومن قال ان الله تحت فقد جعله يعني جعل فوقه شيئا ومن قال ان الله فيه فقد جعله محصورا. فقلنا له ومن قال قولك فقد جعل الله كسائر خلقه سائش. فالله لا يجري عليه القول بشيء. هو قال الله انه على العرش كتب كتابا عنده فوق العرش انه في السماء فامنتم من في السماء بشقالة. هلا كيف انا وضعنا اين الله؟ هو في السماء. هلا بجادعوا عمر بن الخطاب كان يقولهم ايه الله كان يقول عمر يشير هكذا. ان هنا اخوان الفيزياء والقوانين والثلاث ابعاد واربع ابعاد هذه على امي وامك وابي وابيك لا تجري على الله ابدا. فقال الله صواب ما شاء الله كان. يجيء ربنا وينزل ربنا ويقضي ربنا بما يشاء كيف؟ والله هذا مش امر. اصبروا حتى تلقوه فتروه. واضح؟ انما انا يا شيخ بقعد هون فلا ارى خلفي. بدك اي افهم كيف نزل الله وكيف قضى على عرشه؟ انا بقول لك الان اخرج فانظر في عين الشمس بتقبض وبدك تفهم لي كيف يعني دايس. خلص كل ما تكلم النبي في الله صواب ليش؟ اذا صح السند ولم يخالف ما عليه النبي واصحابه. ليش بقول لك ايه يعني بيجي بقول لك ما هو حديث صحيح مسلم فيه صفة الرحمن حديث صحيح فحاكمهم بما هم عليه. اسمع ما اجمل الكلام في صحيح مسلم رووا حديثا صحيحا قالوا ان النبي قال عن السبعين انت الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا من هم؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون. وجاء ابن تيمية رحمه الله من علماء الحديث وجاء ابن العثيمين من علماء الحديث الفقهاء المفسرين المتأخرين جديد. قال اسمع كلمة لا يرقون شاذة في علم الحديث يعني تخالف المحفوظ. طب ليش حكمتم عليها انها شاذة؟ حاكموها بحال النبي قالوا ان النبي رقى. وكيف يقول انه من لا يرقي؟ ما هو رقى. واضح انه اللي روى الحديث خلص درجت على لسانه. انما حاكموا كلمة الحديث على ما كان عليه النبي واصحابه. ان الصحابة كانوا يرقون لما وشجعهم من لا يسترقون يعني توكلوا على الله. لما رقوا انفسهم وعيالهم وعلى رأسهم نبينا المطهر فكيف لا يرقون؟ فردوا اللفظة رحت بشاهد امره. مش هم بيقولوا السنة قول وفعل وتخريج؟ طيب فاذا جاء القول فخالف فعل النبي فلازم كل شيء يتفق. فاذا قلتم بالصفات طب وين الصفات من اقوال النبي والصحابة؟ 23 سنة لا نراها و40 سنة بعد النبي واصحابه لا نراها. كيف تكون من الدين؟ واضح انها بحكم اصحاب الحديث لفظة شاذة. واضح اخواننا؟ واضح. فهذا الحديث ان الله في السماء انا ادين الله ان الله في السماء ولكن الجهد والمكان فهذا ليس من امر الله. من هنا فاضح ايش يعني لما انتم قلتوا ان الله على العرش ماذا حد محذور؟ مين قال لا نعلم العرش ولا نعرف كيف استوى على العرش. آمنا بالله على مراد الله كما قال رسول الله لا نسمع ولا نرى الا ما شاء الله. امسكوا لا تقولوا ولا تتقولوا في الله ما لم تسمعوه عن رسول الله. رسول قالوا قال محمد وذلك الدين كله. واضح؟ كمان سؤال اخوانا حتى نستوفي المسألة. صغير بعدما ضرب الله الامثال جائز دليل. زي دليل الذي ضرب مثلا ليس من القرآن حظر. طيب وانت يجب نصك انا مثلا السنة بصيرة انه المثل الذي ضربه الله حق مطلق والمثل الذي ضربه النبي حق مطلق. انا ان المثل نظر ان الحق اضرب مثل ولكن امثالي ليست حقا مطلقا. فاذا ضربت مثلا حقي ان اضرب ولكن مين قال لك انه المثل الذي ضربته صواب؟ وبالتالي نرجع ان ولابد ان نتكلم في الله عن الله نستعمل كلام الله. فهو قال فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. في الله عن الله تقول قول الله وقول رسول الله. عن الدابة والركوب والثياب اضرب مثلا من عندك شيء. انا والله اريد اقول هذا ثوبي مثلا ابيض كالحليب هذا مثلا اقول شيء ولكن هذا ليس في دين الله وليس ملة ولا شريعة. فلو كنت مخطئا فلا ادخل ما ولا اخطأت في هذا. انما لو قلت ان استواء الله على العرش كمثل كذا هذه المصيبة واضح. تخدم الدعوة على ان لا تخالف قول الله ورسوله. فاذا كنت تقول في الدعوة قولا عن الله وعن رسوله امسك خيرا لك. اذا ضربت مثلا لله ليس من كتاب الله ولا من كلام رسوله مما تعلم امسك. قد تغضب الله وانت لا تعلم ان العبد لا يتكلم الكلمة سيلقي لها بالا تهوي فيه في النار بعد ما بين المشرق. لاحظ على رأس الصفات على رأس المعجزات هاي ما تتكلمون الكلمة فرحانين عليها بدمش لا من كل ما اقولكم ميزان الدين محمد عليه الصلاة والسلام كما صح في البخاري. قال لما جاءه الملكان جبريل وميكال في الحديث الصحيح وكان نائما فجلس قعد جبريل عند رأسه وميكال عند رجليه وضربوا له مثلا في الحديث في صحيح البخاري. ثم قالوا بالآخر ومن أطاع فقالوا ومحمد فرق بين الناس فمن أطاع محمدا دخل الجنة ومن عصى محمدا دخل النار. محمد فرق بيننا ففرق بيننا وبين الناس محمد. اذا محمد قال بالصفات فهم صواب ونحن خطأ. اذا محمد ما قال بالصفات فهم خطأ باطل ضلال ونحن على قول النبي. اذا اخواننا متدينين راجعوا دينكم. اذا مش عاجبنا الكلام بدنا نطلع غلط ونلحق الناس وندع محمدا فراجعوا ايمانكم وعليكم بزمزم فتطهروا بها قلوبا وانفس. يلا اخر مين سؤال هو مش قال هو يعني كل كلام ابي بكر على مثل هذا رضي الله عنه. ولكن قلت لك قولا وذكر اخو الحكم انه لما جاء عمر يحض ابا بكر ان يجمع القرآن وجمع القرآن يا حكم خير فصلة قل لا تجمع القرآن احسن لا يضيع بين القراء. بدها سؤال شو تقولوا بدها سؤال تجمع القرآن. فشو قال ابو بكر قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله وانا اقول بلسان ابي بكر وكيف نقول قولا لم يقله رسول الله. صلاح ابو عرفه قال اقوالا فهمها من كتاب الله ولكن لا ينبغي له ولا لغيره ان يقول انما قلته فهما في كتاب الله هو من كتاب الله. لا ما قلته انا مما فهمته هذا قوله ولا يتزين به الدين. هذا الدين ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام فقط. كل قول بعده على صاحبه البرهان ثم لا نعلم قبل الله ام لم يقبل. قل يا اخوانا ايوه يا اخي حكم اما هون عندنا في عندنا قرآن وسنة اما التأويل قاصبة هذا بغمسك معانا زي ما يقولوا ابن تيمية كان يقولهم لا يضرك القول التي يدعى فيها الإجماع للتأويل لزيها فاصبة سيبك منها احمد بن حنبل رحمه الله قال من ادعى الاجماع فهو كذاب. طيب معلش لحظه اقوله تحت عنوان خاطبة ابن باز رحمه الله، هذا من علماء الخليج، توفي قبل بضعة سنين، قبل الاعتدين وغيره من علماء الحجاز، هذول لا يقبلون ابدا ان الارض تدور، علما انه اهل السنة قاطبة يا شيخ من علماء الشريعة وعلماء الفلك من اهل السنة قاطبة، وعلماء الفيزياء من اهل السنة قاطبة، وعلماء الفضاء من اهل السنة قاطبة، جاءوا البرهان والدليل والحس والمعلوم والمشروط والكذا ان الارض تدور. فقال لهم هو ابن باز وغيره لا، قالوا له ليه؟ يعني اي الاجماع البشري والحسي واهل السنة قاطبة؟ قال له لا. شو دليله؟ قال لا اجد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله. قال بقول ابن باز والاعتمين على مثل الصفات والعقيدة والمعجزات لا، لا اجد هذا في كتاب الله وسنة رسوله. قال لهم ابن باز اللي قالوا بالثوران، قال لهم تدور فيكم وانا جالس مستقر، وانا قلت ولهم العقيدة لكم والمعجزات عليكم والصفات فيكم، وليس عندنا من هذا في كتاب الله شيء. ولا شيخ ولا نقول لا نسمع ولا نعود. اه صحيح هذا خطا، قول انعدهم حديث حديث علي بن ابي طالب، فذلك يا حكم حديث علي بن ابي طالب قال عن رسول الله قال يقول ناعته، علي اذا اراد ان ينعت رسول الله ايش الحديث؟ قال بعدما ذكره انه ليس بالطويل ولا بالقصير الممهض ولا وكان ضخم الكراديس، وذكره بكل سماته، سماته ولا صفاته؟ ذكره بكل سماته، ثم قال يقول ناعته لم ابر ارى، لم ارى قبله ولا مثله بعده. لما يقول ايه ناعته، هكذا كان اصحاب النبي. انا اذكر كمان كلمه تحت عنوان اللي بدانا فيها في حكم اهل السنة قاطبة، لازم تخوفك حدا. كتاب ابن كثير، كتاب اسمه النهاية في الفتن، ابن كثير له كتاب اسمه النهاية في الفتن، في كتاب اسمه البداية والنهاية، هذا الثاني، لكن كتاب اسمه النهاية في الفتن. انا بذكر مش حتى يعني اقول لك في كتاب حتى وقت. قال في باب تفسر في آية سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ارجعوا له تبينوا من أمري ومن قولي في الطبعة التي بين يديه في الصفحة 36 بعد الياء، طبعات غير إنما شوف ماذا قال. هذه الآية قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، يعني السنة الصحيح عن ابن مسعود ان هذه الاية نزلت في كذا، وقال ابن كثير ان هذا الكلام خطأ، ابن كثير خطأ ابن مسعود رضي الله عنه، علما ان ابن مسعود اعلم علماء الصحابة باسباب النزول. قال ابن مسعود عن نفسه وهو عندنا صادق، قال ليس في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني أبلغه الإبل لركبت إليه. فقال ابن مسعود في هذه الآية سبب نزولها قولا صح عنه السند فيها، فرده ابن كثير، وما رد لأن النبي في حديث صحيح آخر قال خلاف ابن مسعود، بل رده ابن كثير لظاهر القرآن. فقال ابن كثير وفي ظاهر القرآن ما يخالف كلام ابن مسعود، فإذا ابن كثير رحمه الله وأهل السنة قاطبة خالفوا صاحب رسول الله في أسباب النزول، وعلماء الحديث وعلماء الأصول يقولوا إذا الصحابي تكلم بسند صحيح في أسباب النزول فهي من حكم الحديث، لأن هذا ليس تأويل ولا تفسير ولا اجتهاد. وإن الصحابي كما يقول قال رسول الله فعل رسول الله نزلت على رسول الله، هذا من البلاغ في الدين، واضح؟ فرده ابن كثير، واضح؟ هلا سند الصحابي في مثل هذا أعلى من الإجماع. إذا الصحابي تكلم بسند عن رسول الله هذا أعلى من إجماع المسلمين بعد الصحابة. فإذا ابن كثير رد السند الصحيح على ابن مسعود وهذا السند أعلى من إجماع الناس، بالتالي ما يسمى قاطبة يا أخي ليس حجة، بل الحجة الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأهل السنة قاطبة. طول ما انت بتضحك انت مرتاح، الله يرضى عليك يا حكم، انما بدي ادعو تأمن من بعد. اللهم هذا دعوة ليست بالختم، اللهم اهدنا الى احب الدين عندك والى احسن القول عندك، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. اللهم لا نزعم اننا نقول الحق بل انت تقول الحق، اللهم ان كنا نقول قولا الله فاسدنا عليه وسددنا فيه وبارك لنا فيه وانفع المسلمين فيه، وان كان قولنا خطأً وقول اخواننا هو الصواب فاحملنا الى اخواننا، وان كان قولنا هو الصواب فاحمل اخواننا الينا، واجمع المؤمنين على ما تحب من الدين والكتاب وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اننا نشهد ان قولك هو الحق فما قلته هو الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. واضح؟ امين امين. ايش يا اخي اخر سؤال؟ طلع انت تتكلم عن الرب، تعرف ان هذا عزيز الاصواب يا شيخ، اوعى خلص هذه الايه صواب وهذه الايه صواب. هلا اذا عجز عقلي بس يعني هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، هو يقول ما شاء وليس كمثله شيء. الحديث الصحيح ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، لكن هو لو يقول هو اراد كذا ولو اراد جبال لذي فتنا لا اصبعين، وان النار تقول يوم القيامه هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدما فتقول وعزتك قط، صدق النبي فإنه لما فينا لنطلق إنه نقيسه على أنفسنا. واضح أخواننا؟ حديث النبي الصحيح قال أن النبي أول من يدخل الجنة هو النبي، قال فأطرق فيفتح لي، اسمعوا، فيدخل دخل يدخل الجنة، قال فأدخل فأجد جنة في بكر قبله يعني عشان يكيف. الله ابو بكر دخل قبل النبي، ما يطيع الناس، هو اول من يدخل النبي. قال فادخل فاجد الجبار مستقبلي فاخر ساجدا مبكين ولكي ولا ما احسنوا، صدق الله وصدق رسول الله. قولوا اللهم امتنا على ملة ابراهيم وعلى دين محمد ثم علمنا وارنا يوم القيامة ما تشاء مما نحب وينفعنا، تالله الذي لا اله غيره ليكشفن الله الحجاب عن وجهه فلترونه كما ترون الشمس لا يعجبها عنكم حجاب. اصبروا اصبروا، قال لازم انا افهم هذا الموضوع، والله لترونه ولتسمعنه وهو يكلمكم. اختم بهذا الحديث، اذا دخل اهل الجنة الجنة نودوا إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه. فبقول أصحاب الجنة لله: ألم تغيظ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ واحد فيخشف الحجاب وينظرون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. سنراه ونسمعه. في الحديث الصحيح الآخر قال إنه في كل يوم مزيد. شو هو يوم المزيد يا إخواننا؟ يوم الجمعة في الآخر. شو اسمه؟ يوم المزيد. كل يوم مزيد ينزل ربنا من العرش إلى الكرسي فيضرب حول كرسيه سراسل من نور، وحول الكرسي منابر، وحولها كثبان من مسك أبيض، فيجلس أهل الجنان على الكثبان، ثم يجيء الشهداء على المنابر، ثم يأتي النبيون والصديقون على الكراسي، ويكون ربنا فيكشف الحجاب. هذا كل يوم مزيد. فيقول لنا إن شاء الله، قولوا آمين، فيقول لنا: أنا الذي لا المولى ما كشف الحجاب نحن ننظره ونراه. فيقول لنا: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فاسألوني أعطكم. هذا كل يوم مزيد. فيسألونه، فإذا انقطعت مسائلهم فتح عليهم من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كل يوم مزيد، يعني كل يوم مزيد شيء لا تسمع فيه، ترى الله وتسمعه وهو يكلمك. فما تستيقظ الآن كيف وكيف؟ هذا مش شغلنا الآن. صدقنا الله، وشرط الله علينا أن نعبده بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الأول ما فتح الكتاب شو قال؟ الذين يؤمنون بالغيب. آمنا بالله على مراد الله، على مراد رسول الله، كيف شاء الله، كيف قال رسول الله. ما علمناه من دين الله فهو حق، لا نعلمه فذلك أمر الله. اللهم ربنا وإلهنا العظيم، تبارك اسمك القدوس، تبارك اسمك الحكيم، الرحمن المجيد العليم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، تسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إلهنا العظيم الذي يسمعنا ويرانا ويسمع ويرى كل شيء ويملك كل شيء، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إلهنا ربنا استجب لنا بما دعوناك من الخير. إلهنا العظيم نسألك من خير ما سألك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه محمد. نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نشهد ونقر وندين أن الأمر كله لك، وأن القول كله لك، وأن الدين كله لك. إلهنا العظيم، إلهنا العلي، تبارك اسمك المجيد، إله أبينا إبراهيم ونبينا محمد، آمين آمين. السلام عليكم.